إذا طلبت الوالدة مني بعض الطلبات العادية ورفضت أن أجيبها في ذلك فهل أكون عاقة؟ نعم، الطلبات العادية التي تحتاجها، طلبت منك أن تحضر حاجة المنزل من طعام أو إدام أو غير ذلك، ترك ذلك وعدم طاعتها في هذا من العقوق. أو طلبت منك أن تذهب إلى كذا لأجل تبلغ رسالة منها إلى أخيها إلى أبيها إلى زوجها في دكان وأعطيتها، يكون هذا أيضا من العقوق. فالسمع والطاعة للوالدة في المعروف والوالد كذلك من البر، والعصيان لهما من العقوق. ولو في الأمور العادية كذلك، لو طلبت منك أن تأتي بحاجة من البيت أو تحضر الغداء الموجود تقدمه في المحل الفلاني أو العشاء، أو تذهب للضيف بكذا أو تعطي الضيف مطلوبة من كذا، كل هذا واجب عليك أن تقوم طاعة للوالد والوالدة، وليس لك أن تعصيهما في هذا. أما إذا أمرك بشيء منكر فلا، أمرك تدخن أو أمرك تأتي لهم دخان أو خمر هذا لا يجوز لك، ليس لك أن تطيعهما في المعصية، إنما الطاعة في المعصية. أما إذا أمرك بشيء مباح أو شيء مطلوب فالواجب أن تسمع وتطيع مع القدرة. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.